ابوها بهري هودجها وصفعال عروس تميل طالعه من بيت طيب رايحه عهبت اصيل يا ابوها بهري هودجها وصفعال عروس تميل طالعه من بيت طيب رايحه عهبت اصيل يا ابوها باري هودجها وصفعال عروس تموت طالعه من بيت خير رايحه عهبت جدود يا ابوها باري هودجها وصفعال عروس تميل طالعه من بيت خير رايحه عهبت اصيل